بيان فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد بابا جديدا لمطلق الذكر سوى القرآن الكريم، وسماه باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى هو الحصن الذي يتحصن به المسلم من كل شيء، يتحصن به من الشرور، ويتحصن به من الشياطين، ويتحصن به من دواعي الشبهات والشهوات. وقد أطلق الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث الأول تحت هذا الباب الذي رواه الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي، وليس مولى أبي بكر الصديق، سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان الزيات، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تحت هذا الحديث، يقول في هذا الحديث دليل على أن الذكر أفضل الأعمال. يقول في هذا الحديث دليل أن الذكر أن أو في هذا الحديث دليل على أن الذكر أفضل الأعمال. ثم قال رحمه الله: ألا ترى أن هذا الكلام، يعني هذه التهليلة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ونحن نشرح هذا الحديث، من لا يحفظ هذه التهليلة يكررها في نفسه حتى إذا خرج من المسجد خرج وهو يحفظ هذه التهليلة وسائر ما سنذكره إن شاء الله تعالى من الأذكار. يقول ابن عبد البر رحمه الله: ألا ترى أن هذا الكلام إذا قيل 100 مرة يعدل 10 رقاب، يعني يعدل أجر تحرير أو عتق 10 رقاب. هذا شيء عظيم يا إخوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة واحدة، من أعتق رقبة واحدة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه. من أعتق رقبة واحدة أعتق الله بكل عضو منها، يعني من هذه الرقبة، عضوا منه. المقصود بالعتق هنا العتق من النار، أعتقهم أي أعتقه من النار. فيقول ابن عبد البر: ألا ترى أن هذا الكلام إذا قيل 100 مرة يعدل 10 رقاب، إلى ما ذكر فيه من الحسنات وحط الخطيئات ورفع الدرجات. يقول رحمه الله: وهذا أمر كثير. حقيقة هذا أمر كثير. قال: وهذا أمر كثير، فسبحان المتفضل المنعم، لا إله إلا هو العليم الخبير. هذا فضل من الله أعطاه الله عز وجل لهذه الأمة التي تدين بدين الإسلام. ليس هذا الفضل لأي واحد من البشر الموجودين على وجه الأرض، إلا لمن يدين بدين الإسلام، ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق التوحيد وسار على السنة. فإنه إن قال هذه التهليلة 100 مرة، كم تستغرق هذه التهليلة؟ ها؟ 10 دقائق، وهذا مجرد 10 دقائق، لا تتجاوز هذه التهليلة 10 دقائق، عندك ما يعادل تحرير 10 رقاب وكتب 100 حسنة وحط 100 خطيئة ورفع الدرجات، وهي حرز من الشيطان يومه ذلك. ما تقول لا راح تجيني عين كما يقول الناس، ولا تجيك التابعة، ولا يتسلطوا عليك الجنون، ولا أي شيء إلا ما قدره الله عز وجل، لأن الإنسان قد يغفل أحيانا، صح ولا لا؟ يعني هو مستمر في ذكره، فربما لو غفل يوما ووافق ذلك قدر الله تبارك وتعالى فيصاب بسوء. أما وإنه يحافظ على هذه الأذكار فلن يصاب بإذن الله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر يا إخواني أمره عظيم، لهذا جاء في حديث أبي الدرداء الذي أورده الإمام مالك في هذا الباب موقوفا، وهو مما لا يقال من قبيل الرأي، وقد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه إسناد صحيح والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم أو أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير من كثير من الصدقة والصوم، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. هذا شيء عظيم يا إخواني، هذا الذكر الذي لا يحتاج إلى عناء، وأنت جالس بل وأنت في سياقتك لمركبتك، بل وأنت في متجرك، وأنت في فراش نومك، وأنت تنتظر في قاعة العلاج، ما يجيكش الديكوطاج